بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل في مرتبة المعرفة، حيث قال: المعرفة على ثلاث درجات، والخلق فيها على ثلاث فرق. الدرجة الأولى معرفة الصفات والنعوت، وقد وردت أساميها في الرسالة، وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصر النور القائم في السر، وطيب حياة العقل لزرع الفكر، وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار، وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها، وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. قال: قوله بتبصر أو بتبصير النور القائم في السر، يعني أن النور الإلهي الذي جعله الله لعبده ويلقيه إليه ويوضعه في سره، يعني في باطنه، هو الذي يبصره بشواهد صفاته. أشرح لنا بتبصير. تصلح بتبصر أن النور أدى إلى حصول، يعني تبصر بالنور الذي حصل. النور يبصره، النور الإلهي هو نور الإيمان نسبة نسبه إلى الله عز وجل، لأن الله الذي أودعه قلب عبده المؤمن، كما قال، كما نسبه عز وجل إلى نفسه في قوله: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وهذا مثل الإيمان في نور مثل الإيمان في قلب عبده المؤمن عند عامة أهل التفسير. فقد نسب الله عز وجل هذا النور لنفسه، لأنه هو الذي أوجده وأودع قلب عبده المؤمن. قال: هو الذي، هذا النور يبصره بشواهد صفاته، فكلما قوي هذا النور في قلب العبد كان بصره بالصفات أتم وأكمل، وكلما قل نصيبه من هذا النور وطفئ مصباحه في قلبه طفئ نور التصديق بالصفات وإثباتها في قلبه، فإنه إنما يشاهدها بذلك النور، إنما يشاهد آثار صفات الرب عز وجل ويفهم ما يقع في الكون من خلال معرفته بأسماء الله وصفاته بهذا النور، بهذا بالإيمان الحقيقي الذي يجعله يشاهد آثار الصفات في الواقع. قال: فإذا فقده، فإذا فقد الإنسان النور طفئ مصباح النور في قلبه، لم يشاهدها، وجاءت الشبه الباطلة مع تلك الظلمة، فلم يكن له نصيب منها سوى الإنكار، ينكر صفات الرب عز وجل. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قال: وما الرحمن، نعوذ بالله. كذلك ما كان من يعني نفاة الصفات كلهم حصل لهم ظلمة في قلوبهم، فلم يروا لا قبول الرسالة والأخبار في الكتاب والسنة، ولا مشاهدة آثار الصنعة التي تدل على صفات الرب عز وجل. قول: وطيب حياة العقل لزرع الفكر، أن يدرك الصفات بذلك النور القائم في سره، وطيب حياة عقله التي طيبها زرع الفكر الصحيح المتعلق بما دعا الله سبحانه وعباده إلى الفكر فيه. يدرك الصفات بذلك النور القائم في سره وطيب حياة عقله، يعني نور الإيمان، ووجد لذة حياة العقل، العقل هو باطن الإنسان وقلبه، وجد حياة عقله. كيف حي عقله؟ حي عقله بالتفكر لزرع الفكر، لأن الفكر كأنها بذرة نمت وصارت زرعا يعني عن في باطن الإنسان. اتفكر في ماذا؟ فيما أمرنا الله أن نتفكر فيه بقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، التفكر في النفس والتفكر في السماوات والأرض، وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فتفكرون في الآيات التي بينها لهم فيستدلون بها على توحيده وصفات كماله وصدق رسله والعلم بلقائه، ويتفكرون في الدنيا وانقضائها واضمحلالها وآفاتها، والآخرة ودوامها وبقائها وشرفها. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تفكر في قصر الدنيا وحقارة لذاتها وسرعة انقضائها وزوالها، وأنها لا تبقى، وإنما الآخرة خير وأبقى. قال وقوله، وهذه معطوفة على الآيات التي يذكرها في الأمر بالتفكر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا التفكر في قلب الإنسان وما يخلق الله فيه من المودة والرحمة والسكينة مما لم يكن موجودا، أوجده الله عز وجل بقدرته. وهكذا تفكر الإنسان كل ذلك من يعني يتفكر في أن كل هذا الذي يراه من آثار أسماء الله وصفاته، آثار القدرة، آثار الرحمة، وآثار الود. فإن هذا الود الذي خلقه الله في قلوب عباده دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الودود، والرحمة التي يجدها الإنسان لأهله وأولاده دليل على أن الله عز وجل هو الرحيم. فإنه ما خلق هذه الأعمال في قلوب عباده بقدرته عز وجل إلا لأن، وهي صفات كمال في الحقيقة في بالنسبة للعباد، ذلك أنه أولى سبحانه وتعالى بكل كمال. قال فالفكر الصحيح المؤيد بحياة القلب ونور البصيرة يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال. الذي يعني يعرف الإنسان به أسماء الله وصفاته وآثارها، الأمر الأول نور البصيرة الذي هو قائم في نفس العبد المؤمن. الأمر الثاني هو طيب حياة العقل بسبب وجود الفكر الذي أمرنا الله أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، في أنفسنا، في أحوال قلوبنا، في الدنيا والآخرة، وسائر ما أمرنا الله أن نتفكر فيه. فيحصل بذلك حياة للعقل يجد الإنسان طيبها، يدرك حقائق لم يكن يدركها، يعيش حياة لم يكن يعيشها. قال وأما فكر مصحوب بموت القلب وعمل بصيرة فإنما يعطي صاحبه نفيها وتعطيلها، كمن عدمت بصيرته وانعدمت حياة قلبه، انعدمت حياة عقله، انعدم تصديقه بصفات الله عز وجل. وقوله حياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار، يعني أنه ينضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة العقل حياة القلب بحسن النظر الدائر بين تعظيم الخالق جل جلاله وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه، فلا بد من الأمرين، يعني ليس ينظر فقط في تفاصيل المصنوعات المخلوقة، لكن لا بد أن يكون معه تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. فلا بد من الأمرين، فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم يحصل له الاستدلال على الصفات، وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق سبحانه لم يستفد به إثبات الصفات. فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن النظر في صنعه أثمر له إثبات صفات كماله ولا بد. الشيخ أحمد يقول: محال أن يصح للقلب تعظيمه لربه ثمرة معرفته من آثار أسمائه وصفاته وتدبر آياته القرآنية ويغفل به عن حسن الاعتبار. هذا كلام حسن جدا. تعظيم الرب سبحانه وتعالى هو ثمرة لمعرفة الله ومشاهدة آثار الأسماء والصفات وقراءة الآيات القرآنية، تدبر آيات القرآنية، فكيف يقال أنه يحصل له غفلة بسبب التعظيم عن حسن الاعتبار؟ لا أن يحصل له اعتبار من غير تعظيم، ولا أن يحصل له اعتبار لن يسمى اعتبارا في الحقيقة. كيف يعتبر وهو ليس له بصيرة؟ ربنا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالبصائر سبب الاعتبار. والحقيقة أن الأمرين متلازمان، وهو تعظيم الرب عز وجل وحسن الاعتبار في مخلوقاته. والاعتبار هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر، ومن الصنعة إلى الصانع، ومن الدليل إلى المدلول، فينتقل إليه بسرعة لطف وإدراك، فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه. يعني رأى خلقا، رأى ورقة شجر، رأى نملة تجري تحمل يعني طعامها مثلا، فيتفكر في أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الرزاق، وكم أودع في هذه النملة من يعني آيات قدرته عز وجل، ويتفكر في أن الله عز وجل على يعني صغر هذه النملة هو الذي يرزقها ويقسم أرزاقها هذه الممالك، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. وينظر في ورقة الشجر كيف ما فيها من خلايا لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله، ومن متى نبتت وكيف نبتت وكيف تحول الماء والطين بقدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته تحول إلى هذه الورقة من الشجر والنبات. فهذا معنى أن يعبر بنظره من الأثر إلى المؤثر، من الصنعة إلى الصانع. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار افتعال من العبور، وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه ومن النظير إلى نظيره. هذا الاعتبار يضعف ويقوى حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله. يعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا نظر مثلا إلى من يظلم ويزداد ظلمه وفجوره، فيعلم مما رأى في العالم ومما وقع قبل ذلك ومما يقع في الدنيا أن الله يملي له، ثم إنه عز وجل سيأخذه أخذ عزيز مقتدر. يقول: لحسن اعتباره وصحة نظره، يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله لحسن اعتباره وصحة نظره، وهو اعتبار الخواص واستدلالهم، فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، فيفعل ما هو موجب حكمته وعلمه وغناه وحمده، ولا يفعل ما يناقض ذلك. وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه، فقال تعالى في الطريق الأولى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال في الطريق الثانية: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته دالة على ما يفعله ويأمر به وما لا يفعله ولا يأمر به. هذه الطريقين، طريق ينظر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون فيعرف بها أسماء الله وصفاته، ثم بمعرفته بأسماء الله وصفاته يعلم ما يفعله الله وما لا يفعله، ما يأمر به وما لا يأمر به. فهو سبحانه وتعالى لكمال عزته وقدرته وعلمه وحكمته تعلم مثلا أنه لا يخذل عباده المؤمنين، وتعلم أنه ينصر من نصر الدين، وتعلم أنه لا يظلم الناس شيئا، وتعلم عواقب الأمور التي يقدرها وإن خفي على الناس حكمة تقديرها في بدايتها. فالإنسان يستدل أولا بما يشاهد في الكون من آيات الآفاق والأنفس، من آيات الله في الآفاق والأنفس على كمال الأسماء والصفات، ثم بمعرفته بالأسماء والصفات يعرف ما يأمر الله عز وجل به وما ينهى عنه وما يفعله وما لا يفعله. وهذا إنما هو لأهل العلم الراسخين في العلم الذين تشربت قلوبهم معرفة أسماء الله وصفاته وأمره ونهيه وشرعه، فإنه بذلك يكون له صحبة طويلة، فإذا اشتبهت عليه الأمور في أحوال مختلفة وقد لا يصل إليه في المسألة بعينها أمر مباشر من آية أو حديث لم يطلع على شيء فيه، فلكن طول صحبته بالنصوص وطول صحبته بمعرفة الأسماء والصفات يعرف بها ما يأمر الله به وما ينهى عنه، ويعرف ما يفعله الله عز وجل بخلقه وما لا يفعله. مثال ذلك أن اسمه الحميد سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر صلى، واسمه الحكيم يدل على أنه لا يخلق شيئا عبثا. أنت ترى آثار الحكمة، أنت ترى الإتقان الكامل في كل شيء، وأنت ترى أن كل شيء يترتب عليه أمر في غاية الإحكام والإتقان، تستدل بذلك على أن اسمه الحكيم. وهذا هو الطريق الأول اللي هو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم إذا علمت أنه الحكيم علمت أنه لا بد وأن يبعث الخلق، لا بد وأن يحاسب العباد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. هذا ينفي ملكه أن يترك الناس بلا سؤال بلا حساب ولا جزاء، ينافي حكمته، ينافي أنه الحق سبحانه وتعالى. يقول: واسمه الغني يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا من أحسن يعني الكلام وأحسن وجوه الاستدلال. مظاهر الغنى في الكون غاية في الظهور، الكل كل الخلق فقير إليه وهو الغني، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. أنت ترى أنواعا من الأرزاق لا يحصيها إلا الله، والغنى التام عن كل من سواه، وكل الخلق فقراء إلى ما يقيمهم منه سبحانه وتعالى من عنده عز وجل. فإذا علمت أنه الغني علمت أنه لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة، لأنه هو الغني، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. إنما يكون الناس يرغبون في الولد لعلمهم بأنهم إذا كبروا ضعفوا واحتاجوا إلى من يعينهم ويقيمهم عندما يضعفون، وهذا لفقرهم. فأما من كان غنيا فتعالى أن يتخذ ولدا. الناس يموتون لذا يحتاجون إلى التكاثر، فلذا يكون لهم الشهوة إلى الصاحبة، خلق الله فيهم ذلك لكي تستمر حياتهم. الحي الباقي سبحانه وتعالى لا يتخذ صاحبة ولا ولدا. يقول واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه من قدرته وتدبيره وعطائه ومنعه وثوابه وعقابه وبث رسله في أقطار مملكته وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم. مشاهدة الملك أمر غاية في الظهور في الكون، نحن لا نملك شيئا فضلا عمن دوننا من الكائنات، لا تملك بالأولى. هذه الجمادات أعجز منا، نحن الذين صنعنا منها مثلا خشبا وكوبا وجهازا هي أعجز منا، هي لا تصنع بنفسها. ونحن عندما نتأمل في أنفسنا نجد أنفسنا في غاية يعني الذل، لا نملك شيئا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا ولا شفاء ولا مرضا ولا غنى ولا فقرا، حقيقة الأمر. فتشهد أن كل هذا للملك الحق سبحانه وتعالى، فكيف تقبل كعاقل أن هذا الملك الذي يدبر الأمر في كل شيء وأوامره نافذة في هذا الكون أمامك بالإماتة والإحياء والسعادة والإشقاء والضر والنفع وإيتاء الملك وإزالته، كيف تقبل أن يكون لا شرع يحكم به بين الناس، لا شرع له يحكم به بين الناس، كيف تقبل ذلك؟ عجب فكرة من ينكر شرع الله سبحانه وتعالى ويدعي أن البشر هم أولى بأن يحكموا بأنفسهم وأن يشرعوا لأنفسهم، وهم يرون ذلهم وعجزهم وجهلهم وضلالهم وعدم معرفتهم. وبعد يعني تجد مثلا فلسفات وحضارات أقصى ما يكون عندهم إثبات وجود قوة خارقة، لكن هذه القوة التي قد يسميها البعض الله الإله الرب، لكن كثير منهم لا يرون له أمرا ولا نهيا. الصراع الحقيقي بين حضارة أهل الإسلام وحضارة الغرب وأذنابها أذنابها أصحاب هذه الحضارة حول قضية الأمر والنهي والتشريع، أن هناك رسل جاءوا بتشريعات يلزمنا أن نتبعها، لا أن تقر فقط بوجود الله ثم بعد ذلك لا دخل لك بأوامره ونواهيه، فضلا أن تنكر أوامره ونواهيه وتقول ليس له أوامر ولا نواهي، والبشر يعيشون حياتهم كما يشتهون وكما يريدون. هذا ينافي ملكه، ولو تأملت السماوات والأرض لدى وجدتها دالة على ملكه، وملكه يدل على أنه لا بد أن يأمر وينهى، لا بد أن يبث رسله في أقطار المملكة. عامة أهل الغرب حضارة الغربيين لا تكاد تؤمن بالرسل، أكثرهم لا دخل لهم، أقصى ما يمكن أن تكون هذه عندهم عبارة عن طقوس في الأعياد. أما أن يكون هناك بحث عما جاءت به الرسل وأخبرت به وأمرت به ونهت عنه، مقتضى ملكه أنه كيف يكون مدبرا لهذا الكون في وجوده وبقائه وما يقوم به شأنه ولا يأمر ولا ينهى في أفعال العباد؟ مستحيل، لابد من أمر ونهي، لابد من شرع، وهذا الشرع من الذي يبلغه؟ لابد من رسل. لذلك يقول يدل اسم الملك يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه من قدرته وتدبيره وعطائه ومنعه وثوابه وعقابه وبث رسله في أقطار مملكته وإعلام عبيده بمراسيمه، مراسيم يعني أوامره، وعهوده إليهم واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. فمتى قام بالعبد تعظيم الحق جل جلاله وحسن النظر في الشواهد والتوصل والاعتبار بها صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبلة له. الفصل من أحسن الفصول وأجملها ويعني أكثرها اقترابا من طريقة الكتاب والسنة في هذا البيت. وقوله وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها، لا يريد بالعامة الجهال الذين هم عوام الناس، وإنما يريد أن هذه هي المعرفة التي وقف عندها العموم ولم يتعدوها. أما معرفة أهل الذوق والمحبة الخاصة فأخص من هذا كما سيأتي، بمعنى أن كل الناس العموم كلهم لا يمكن أن تنعقد شرائط اليقين شرائط الإيمان الحقيقي إلا بها، إلا بأن يعرفوا الله بأسماء وصفاته، وإلا فالخلل في هذا الباب أن لا يعرف الله عز وجل أو أن يصفه بما لا يجوز ناقض لليقين ناقض للإيمان. لو أن إنسانا كان عنده من الأخلاق الحسنة والعبادة الكثيرة وكثرة الصوم والصلاة، ولكنه في خاتمة أمره أو يعني مع ذلك كله يقول اتخذ الله ولدا والعياذ بالله، أو يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول إن الله فقير، أو يقول إن الله عاجز، أو يقول إن الله قد صلب ومات، أو يقول إن الله سبحانه وتعالى يصارعه مخلوق من مخلوقاته فيغلبه ويقهره ويذله والعياذ بالله، حبط كل شيء، لم يعد عنده يقين. القضية في قضية معرفة الأسماء والصفات هذا أصل الإيمان، حتى وإن ظن البعض أنه لا يترتب عليه عمل، أنه يترتب عليه أعظم أنواع الأعمال، لكن بدون هذا لا يكون هناك يقين أصلا بدون المعرفة بالأسماء والصفات. ولو إنسان ظن أن ربه هو هذا الشخص الذي بجواره، أو هذا العجل الذي له خوار، أو هذا الصنم الذي لا ينطق ولا يتحرك ولا يرد إليه قولا ولا يملك له ضر ولا نفع، أو هذا الخشب وهذا الحديد الذي على القبر، لو اعتقد أن ربه هو ذلك، أو هذا المخلوق العاجز الضعيف الذي آتاه الله الملك فظن بذلك أنه هو الذي يحيي ويميت وأنه يمكنه أن يصنع ويصنع، فيبهت عندما تطرح عليه آيات الله عز وجل في السماء أو آيات الله عز وجل الكونية. الغرض المقصود أن عامة أهل الإيمان كلهم جميعا لا تنعقد حقائق المعرفة اليقين إلا بهذه المعرفة بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله.